نورا بالكتاب الأعظم. فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي، سيري إلى المولى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوم. يا نست نورا بالكتاب الأعظم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله. وصلنا لنهاية الرحلة يا جماعة، وصلنا للحلقة الأخيرة، الجزء الثلاثين من سلسلة إني أنست نورا الموسم الثاني. وهنقف مع شعارات من جزء الثلاثين يا جماعة، تخيلوا كده احنا هنقف مع جزء بيتكون من 564 آية. يعني انت متخيل في كم شعار قرآني في الجزء الثلاثين؟ تعالوا من نقي وربنا يسددنا. الشعار الأول: وكواعب أترابا. ربنا بيوصف الحور العين يا جماعة. طبعا يعني كواعب أترابا كلنا عارفين معناها، ولكن قرأت البعض علماء اللغة قول، يعني قول عجبني بصراحة، اللفتة اللغوية اللي فيه، إن كواعب يقولك فلانة على كعبها، يعني ذات شرف وذات حسب وذات جمال وذات خلق. إنما أترابا قالك كل ما بيلحق الصفة بالتراب كل ما معناها الانكسار والتواضع. فقالك ان كواعب عكس اترابة، كواعب يعني حور الجنة شديدات الجمال والاخلاق والايمان، يعني علو الكعب في كل صفة بتمدح فيها المرأة. قالك انما اترابة منكسرات لازواجهن. جميل قوي ان المرأة تبقى رغم جمالها ورغم اخلاقها ورغم دينها ورغم نسبها ورغم حسبها، عارفة ان يعني طاعة الزوج من اعظم مفاتيح السعادة الزوجية. ده وصف من اوصاف نساء الجنة. الشعار الثاني: بأيدي سفرة كرام بررة. سفرة سفراء لله في الارض، دعاء شغالين في الدعوة، وبأيدي دي يعني مسكين في مشعل الدعوة، بأيديهم ما بيسيبوهوش ولا بيفرطوا فيه. كانت ايه نتيجة الدعوة الى الله؟ كرام. كرام يعني من جوه بقوا في قمة كرم النفسية. كريم عكس لئيم، لئيم يعني مخلط، التئام معادن ببعض، كريم يعني صافي من جوه، طاهر المعدن. يعني الدعوة نظفتك انت نفسك من جوه، الدعوة طهرتك انت نفسك من جوه. بررة يعني الدعوة نظفتك وعلتك من بره. بررة يعني اعمال صالحة عظيمة ليل نهار. يعني الدعوة بتنظف الداعية من جوه وبتعلي همته في جوارحه من بره. كل ده جه بعد ايه؟ بعد سفرة. فالدعوة الى الله تأثيرها جبار في اصلاح الداعي الى الله نفسه. انت لو عايز تتربى وتتبنى اشتغل في الدعوة الى الله. الشعار الثالث: والذي قدر فهدى. دليل الهداية يا جماعة، يا اخوانا الدليل على وجود الله في حاجة اسمها دليل الهداية، ده غير دليل الخلق، غير الذي خلق فسوى، في الذي قدر فهدى. دليل الهداية دي الادلة الاربعة على وجود الله: دليل الخلق، دليل التسوية، دليل التقدير، دليل الهداية. الله الهادي يا اخوانا، السمكة الرئوية اللي في جنوب افريقيا، اللي لما الدنيا جنوب افريقيا ممكن تقعد مثلا 4 سنين الدنيا بتشتهيش، فالمية بتنشف، فالسمكة المية كلها بتنشف، فالسمك كله بيموت الا السمكة الرئوية. بتعمل ايه؟ ربنا هداها لايه؟ تقعد تبلع الطين اللي فيه مية لما المية تنشف، وتخرج الطين بعد ما خدت المية اللي فيه، وتخزن جواها هذا الماء، وتفضل في كمون لمدة 4 سنين، لدرجة ان بيبدأوا يصبوا الطين ويحولوه لطوب، وتتحط في الطوب اللي بيبني الجدران بعد 4 سنين. شفت الفيلم بعنية؟ المطر نازل والسمك الرئوي بدأ يصحى تاني وبدأ يخرج من الجدران بعد ما كان بقى جزء من الطوب اصلا. مين اللي هداها انها تعمل الحركة اللي انقضت بها حياتها لانها تقعد من غير مية 4 سنين؟ مين اللي هدا الهادي؟ مين اللي هدا الاسماك في هجرة الاسماك؟ مين اللي هدا الطيور في هجرة الطيور؟ مين اللي هدا النحل للطريقة اللي بتعرف بيها النحلة؟ جون فريش خد نوبل لما اكتشف ازاي النحلة اللي اكتشفت عسل او اكتشفت ازهار بتيجي للنحل تعرفهم مكان الازهار وعدد الازهار وبعد الازهار واتجاه الازهار، وعملوا حوالي 6 أو 7 رقصات للنحل، كل رقصة بتعبر عن أزهار نوع غير التاني. مين الهادي يا جماعة؟ الله. طب اللي هذا المخلوقات الأعاجب دي ما يهدكش انت؟ ما يهديش قلبك؟ ما ينولكش طريقك؟ الشعار التالي: ونيسرك لليسرى. نيسرك. احيانا اليسرى الدين، احيانا انت مشكلتك في الشغل في الدعوة او في طلب العلم ان انت عندك ظروف مادية تعباك، انا مش عارف يا رب رزقي في مشاكل، مشغول في لقمة عيشي، احيانا عندي مشكلة نفسية مش قادر يا رب، انا عندي توتر او اكتئاب، احيانا والله نفسك تهت في العبادة وقيام الليل، بس انا عندي حاجة، انا عندي مشكلة في النوم اصلا، ما بعرفش لو عندي مشكلة في النوم، عندي توتر في النوم، نيسرك المشاكل الدنيوية اللي بعطلك في الدين ربنا يشيلها لك. يبقى طريقك عامل زي طريق السكينة في الزبدة كده لليسرى. يا جماعة انك انت تختار ايسر الامرين ده من هدايات ربنا ليك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ان هذا الدين يسر مش يسير، يسر مبالغة بالتعبير بالمصدر، ان الدين كله دايما اختار الايسر. لو عايز توصل لاعلى الدرجات سهلها على نفسك، كل ما تسهلها على نفسك ربنا يرفعك. الشعار التالي ان هذا لفي الصحف الاولى، يعني ايه ربنا لما يقول سبحانه وتعالى الاخرة خير وابقى، يقول ان هذا لفي الصحف الاولى، يعني بعت لك مليون رسالة، يعني انها الاخرة خير وابقى اتبعتت لك مليون مرة، الرسالة دي ربنا بعتها على لسان كل الرسل وفي كل الكتب، الرسالة دي خطيرة لدرجة ان ربنا وصلها لك الف مرة، الرسالة دي ما ينفعش تتنسي، الاخرة خير وابقى. وبرضو ان هذا لفي الصحف الاولى، ربنا ما سماش كتب الانبياء كتب، سماها صحف. الكتاب يا جماعة بيبقى مقفول، يعني المثقف هو اللي بيفتحه، الصحيفة زي الجريدة كده اليومية بتبقى مفرودة ومفتوحة عشان العوام وكل الناس تقراها. يبقى معنى ان ربنا يسمي الكتب السماوية صحف ان الداعية مطلوب منه، اصل اللي بيعمل الجريدة دي شخصيات اعلامية، يبقى الداعية مطلوب منه ان يبقى انسان اعلامي مش بس انسان تعليمي عشان يوصل الدين لكل الناس. الشعار التالي ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، يعني ايه نمارق؟ انا بجايب الايتين دول عشان نقول ان نعيم الجنة نعيم متنوع جدا. اوعى تفتكروا ان الجنة يعني مثلا فيها صنف ولا اتنين ولا الف من اصناف النعيم. عارفين القرى السياحية العالية جدا تلاقي فيها اماكن فرشة كده على البحر للي عايزين يصاروا بالليل، وتلاقي فيها مكان للاحتفالات المقفولة، مكان مقفول بقى ايه للي عايزين يعملوا احتفالات يعني بقمة يعني يعملوا كل اللي نفسهم فيه، وتلاقي فيها اماكن للي عايز هو حبيبته يقعدوا لوحدهم قعدات رومانسية، تلاقي فيها يعني حمام سباحة تلاقي فيها مئة بديل. ونمارق مصفوفة، يعني ايه نمارق؟ هند بنت عتبة لما جت تشجع جيش الكفار في غزوة احد قالت لهم نحن بنات طارق، يعني بتقول لهم النساء بتاعكم لو عايزين تستاهلوهم بتقول لهم نحن بنات طارق، نمشي على النمارق، الدر في المخانق والمسك في المفارق، ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق او تدبروا نفارق فراقا غير وامق. هي بتقول لهم نحن بنات طارق، طارق يعني نجوم السماء، احنا حرعين، احنا جايين من السماء، عشان تستاهلونا لازم تدخلوا تحاربوا محمد بقمة القوة، نمشي على النمارق يعني نمشي على الفرش الوثيرة، احنا بنات هوانم، احنا بنات السماء، يعني احنا ما بنمشي. هند بنت عتبة كانت شديدة الجمال خارقة الجمال، يعني احنا بنمشي على الفرش الوثيرة. هنا بقى كلمة نمارق مصفوفة، الدر في المخانق يعني ما بنلبسش غير الجواهر واللؤلؤ، والمسك في المفارق ما بنتعطرش غير بأفخم أنواع العطور، إن تقبلوا يعني لو أقبلتوا في قتال محمد وأصحابه نعانق ونفرش النمارق، يعني هتلاقوا بقى كل واحد هيلاقي زوجته بقى هتمتعوا وهتبسطوا على الفرش الوثيرة، أو تدبروا نفارق لو ما ثبتوش قدام محمد وجيشه ما لا احنا زوجاتكم ولا نعرفكم فراقا غير وامق، هنكرهكم وهنسيبكم وتبقى انتوا ما تستاهلوش بنات السماء. شفتوا بتتكلم عن نفسها ازاي؟ فكلمة النمارق استعملتها مرتين، ليه؟ لان النمارق دي الفرش الوثيرة، القعدات بقى البرية، القعدات الساحلية، يعني الجنة فيها انواع كتير يا جماعة. وزرابي مبثوثة، الزرابي هي الاماكن المقفولة على ما فيها، يعني الجنة فيها اماكن كده لانواع من النعيم مخصوصة او لافراد مخصوصة او لنشاطات من النعيم مخصوصة. الجنة يا اخوانا مبثوثة في كل مكان، الجنة فيها اصناف نعيم كتير قوي، مش مجرد الجناين والفواكه والثمار والحور، والجنة مليانة اصناف عظيمة من النعيم. الشعار التالي في قول الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة لمزة، اللي بيهمز ويلمس في الدعاء الى الله اصعب وعيدين في القرآن جم في الهمزة اللمزة، جم في اللي بيحاربوا الدعاء الى الله. خدوا بالكم يا جماعة، انا بقول الكلام ده مش عشان اعداء الدعوة، انا بقول الكلام ده عشان اللي بيلمزوا في الدعاء، بقول الكلام ده عشان اللي بيهدموا في الدعاء، بقول الكلام ده لان الهمز واللمز في اهل الدين واهل العلم واهل الدعوة من جوه الصف اخطر مليون مرة من اللي بره الصف. ويل قبل ما تتكلم عن اي شيخ، قبل ما تتكلم عن اي داعية افتكر ويل لكل همزة لمزة، في النهاية عذابه ايه؟ انها عليهم مؤصدة في توابيت وزنازين حبس انفرادي في جهنم في عمد ممددة، زنازين حبس انفرادي جنب بعضها، يعني عذاب رهيب. طب التانيين اللي اعتدوا برضو على النبي عليه الصلاة والسلام واعتدوا على الدعاء اللي هو سورة المسد، كانت نتيجة تبت يد أبي لهب اللي كان بيحارب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب، هي اللي تجيب الحطب اللي يولع عليه بيه، في جيدها حبل من مسد مربوطة بحبل من شفير جهنم ينزل بيها لكل درجات جهنم والقاع جهنم ويطلع بيها تاني عشان تدوق جميع انواع عذاب جهنم. ليه؟ لانهم حاربوا الدعاء الى الله. عايز اقول ويل لكل همزة لمزة، قبل ما تقولي كلمة عن واحدة من الداعيات، قبل ما تقول كلمة عن واحد شغال في دعوة ربنا، افتكر ويل لكل همزة لمزة، اي ستلزمه الويلات، ستلزمه الكوارث والويلات. سورة قريش بقى لإله في قريش كلمة جبار يا جماعة. قريش مين؟ قريش العلماء اختلفوا، هو هاشم بن عبد مناف وده كان كافر، ولا قصي بن كلاب وده كان كافر، يعني ربنا سمى صورة باسم كفرة باسم واحد. قريش مش اسم القبيلة، ده القبيلة متسميها على اسم فرد اللي هو هاشم بن عبد مناف او قصي بن كلاب، يعني ربنا يسمي صورة باسم حد كافر؟ طب يعني ايه لإله في قريش؟ يقول ابن عاشور في التحرير والتنوير ان فيه هنا فعل محذوف، اعجبوا لإله في قريش. ايه إله في قريش؟ إله في قريش ده اول اتفاقية جت عالمية، اول اتفاقية اقتصاد عالمية. مين اللي عملها؟ هاشم بن عبد مناف، كان تاجر عبقري وكان بيتاجر في العالم كله، ومكة في الوقت ده كانت فقيرة فقر مضجع، لدرجة ان كان فيها مجاعات، لدرجة ان كان الراجل ياخد مراته واولاده ويحفر حفرة في الصحراء ويقعدوا لحد ما يموتوا فيها، كانوا بينتحروا انتحار جماعي من الفقر. جه هاشم بن عبد مناف فكر البلد الفقيرة دي اعمل لها ايه؟ انا راجل عبقري تجارة، بس هم ايه ميزة الناس دي؟ الناس الفقيرة اللي بتنتحر انتحار جماعي من خبة الحيلة اللي هم فيها دي، اعمل ايه البلدي؟ اعمل ايه القومي؟ قال لك ايه الميزه بتاعت مكه؟ مكه دي ما فيش فيها اي ميزه، مكه دي ما فيش فيها نهر، مكه دي ما فيش فيها ثروه معدنيه، مكه ما فيهاش اي حاجه. قال انما مكه دي فيها ميزه مش موجوده في العالم كله. ايه الميزه؟ ان القبائل التجاريه اللي تبع مكه لا يتعرض لها احد ابدا بسوء. يبقى انا لو رحت الملك الروم وملك الفرس وملك الحبشه وملك الصين وملك مصر قلت لهم بصوا يا جماعه اتفق معاكم اتفاق، قوافل مكه تدخل وهي بتورد لكم بضايع من غير جمارك، وقوافلكم وهي بتعدي عبر الحدود الجزيرة العربية هكتب لك عليها مكة، فهتاخد الحماية بتاعت بلد الكعبة اللي مفيش حد من قبائل البلطجة في العرب هيتعرض ليها. عرف ميزة، لقى في نفسه ميزة، لقى في بلده ميزة، وراح اتفق مع ملوك العالم على الاتفاقية اللي فتحت ابواب الجزيرة العربية للبضائع المستوردة من الاسواق العالمية، وفتحت اسواق العالم لبضائع مكة من غير جمارك، وتحول مكة وتحول تجار مكة المليارديرات العالم بسبب هذه الاتفاقية. ربنا بيقول اعجبوا لإيلاف قريش. ابن عاشور يقول في فعل محذوف اعجبوا، فلم يرى تفيد التعجب، اعجبوا لإيلاف قريش، اعجبوا لما فعله هاشم بن عبد مناف. طب الشخصية الثانية اللي سماه قصي بن كلاب، اخواننا خزاعة احتلت مكة 400 سنة، قصي بن كلاب عمل حركات عبقرية سياسية لحد ما رجع مكة تاني لأهل مكة وطرد احتلال خزاعة من مكة. ربنا بيقول في ناس في الكفر عظماء، في ناس عبقرة تجاريا، في ناس عبقرة. يا جماعة يا مسلمين غيروا من الناس دي، يا مسلمين استصلحوا معدنكم من جوه، يا مسلمين كفاية قلة حيلة، قاعدين نربي ولادنا على قلة الحيلة وتجيبها كده تجيلها كده هي كده، هي مش كده، انت اللي خايب، انت اللي قليل الحيلة، جزء كبير من مشاكلك بسببك انت، هو مش قدر؟ وما بتدفعش قدر ربنا بقدر ربنا ليه؟ عايزين نبطل كارثة تربية ولادنا على قلة الحيلة. يعني الشعار ده يا جماعة فعلا بأثر فيها جدا، لازم نستصلح خامتنا عشان ننجح دين ودنيا. الشعار اللي بعد كده إنا أعطيناك الكوثر، رب النبي ابنه مات ربنا بيعزيه ما بيقولوش ما تزعلش، بيقول له انا اديتك كتير قوي يا محمد، الكوثر هو الاكثر من كل شيء، انا اديتك كتير، وطول ما انت شغال في الدعوه هديك اكتر من اي حد اشتغل في الدنيا. اللي هيشتغل في الدعوه ويتفانى ربنا هيديله اكتر من اللي اشتغل لانه شغال عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني ايه الفايده اللي نخرج بيها تاني من كلمه ان اعطيناك الكوثر؟ النبي حزين ان ابنه مات وربنا بيقوله ما تزعلش، انت خدت كتير قوي. الفرق بين الحالة النفسية والحالة الواقعية، يعني احيانا انت نفسيا عندك اكتئاب وحاس انك فاشل، وانت فعليا ناجح، وانت فعليا عندك خير كبير قوي، فاحيانا 99% من الهم والكآبة بسبب اوهام. والحالة الواقعية ان اعطيناك الكوثر، والحالة النفسية ان الانسان بيبقى حزين. الشعار اللي بعد كده ومن شر النفاثات في العقد، مش هتكلم طبعا عن معنى الصحراء لانه كلكم عارفين ان دول اشهر اقوال المفسرين الصحراء، بس في اقوال تانية في النفاثات في العقد، في اقوال تانية ان العقد اللي هي عقدة النكاح، في خرابين بيوت بيقعدوا ينفخوا في ودن الراجل او ودن مراته لحد ما يخربوا بيتهم. ما تدخليش في علاقتك بجوزك اي حد، انتم لما يحصل بينكم مشكله ما تخرجوهاش بره الباب. 99% من الطلاق بسبب ان اهلك دخلوا او اهله دخلوا، انتوا السبب، انتوا اللي جبتوا الخراب لبيتكم، او صاحبتك دخلت او صاحبك دخل، انت ومراتك ما تدخلوش بينكم الا استشاريين اسريين، اسريين متدينين، الا ناس اهل خبره، ناس فاهمه النجاح الاسري منين. انما بتدخلوا الناس ليه؟ بتخربوا بيوتكم ليه؟ احذروا من خرابين البيوت. طب وبرضه النفاثات في العقد، لما بتعقد العزم على انك هتطلب العلم تلاقي واحد صاحبك جاي يفشلك وجاي يحبطك، يا عم مش هتقدر تحفظ قران، ايه هتشتغلي في دعوه ايه؟ بس هي عايزاكي تقعدي جنبها، هو عايزك تفضل فاشل جنبه لانه ما عندوش همه. احذر من الناس اللي بيفتوا في عزمك في الدين، احذر من اقرب ناس ليك. يا جماعه اقرب خمسه ليك هم سبب فشلك او سبب نجاحك، اوعى باسم الحب تدمر مصلحتك، اوعى تختار راحتك على مصلحتك، اختار مصلحتك وهتلاقي فيها راحتك باذن الله سبحانه وتعالى. الشعار الاخير بقى عشان نختم الحلقه هو اخر ايه في القران، من الجنه والناس. شعار جميل قوي يا جماعه، من الجنه والناس. يعني الصوره اسمها ايه؟ الصوره بتتكلم عن وسوسه الشيطان، الصوره اسمها الناس، اسمها الناس. ما حدش فكر في الموضوع ده قبل كده، هو المتوقع ان الصوره دي كان يبقى اسمها ايه؟ كان يبقى اسمها الوسواس، صوره الشياطين، صوره ابليس، طلع اسمها الناس. رغم ان الصورة قاعدة تتكلم عن ابليس وعن شياطين الجن، انما اخر كلمة فيها من الجنة والناس. ربنا قالك اوعى تعتقد ان الشياطين هي شياطين جن بس، ده في شياطين انس، والصورة مش هتتسمى على اسم شياطين الجن، ده هتتسمى على اسم شياطين الانس، لان الاخطر من شياطين الجن هما شياطين الانس. صاحبك اللي بيضيعك في الدين، صاحبتك اللي بتدمرك في مصلحتك، صاحبك اللي بيقلبك على مراتك، صاحبتك اللي صاحبتك اللي واقفه في طريق نجاح. يا جماعه شياطين الانس اخطر من شياطين الجن، عشان كده اخر كلمه في القران كانت شياطين الانس. زي ما القران بدا بطلب الهدايه من الله انتهى بطلب الوقايه من شياطين الانس. خدوا بالكم من صحبة السوء، كل اللي انتوا كسبتوه في القرآن، ليه الختام كان بشياطين الجن والانس؟ لان كل اللي انتوا كسبتوه في القرآن، كل اللي انتوا كسبتوه في الدين مصاحبة شيطان انس واحد يضيعهولكم. احذروا من صحبة السوء، احذروا من ان انتوا تحطوا في حياتكم شيطان يدمر لكم مصيركم. ابو طالب كان هيقول لا اله الا الله لولا كان جنبه صاحب اسمه ابو جهل، انتيمه وحبيبه، قعد يقول له على ملة عبد المطلب لحد ما مات كافر وخسر مصيره بسبب شيطان كان حطه في حياته وفاكر انه صاحب وسند وظهر، وهو شيطان دمر له مصيره. دي كانت نهاية القرآن، وده كان اخر شعار خدناه ان شاء الله باذن الله. يعني بنشكر ربنا على فضله العظيم ان ده تاني موسم ليا معاكم في اني انست نورا، تاني موسم في سلسله الشعارات القرانيه. ان شاء الله باذن الله انا ناوي بعد رمضان على طول باذن الله هبدا في اني انست نورا ثلاثه باذن الله، بس هتكلم بقى بصوره اهدى، الحلقه وقتها يطول شويه باذن الله. نتكلم عن الشعارات بصوره اهدى بقى لانها من السلسله 30 يوم، فبنتكلم عن السريع ونبدا ناخد القران من تاني. في اني انست نورا واحد كلمتكم عن شعارات، في اني انست نورا اتنين في كل جزء كنت بجيب شعارات تانية، وكنت بتعمد ان انا اجيب كلام جديد انا نفسي ما اتكلمتش فيه قبل كده، لان القرآن مليان معاني جبارة يا جماعة. وباذن الله بعد رمضان هندخل في اني انست نورا ثلاثة فورا باذن الله، عشان نعيش طول السنة مع الشعارات القرآنية، عشان ان شاء الله باذن الله رمضان اللي بعده نية المؤمن ابلغ من عمله، نقدر ان احنا نعلى بقى في علاقتنا بكتاب الله. اوعوا تسيبوا القرآن بعد ما دقتوه، اوعى بعد ما ربنا دخلك جنة التدبر في القرآن تسيب القرآن، اوعى يبقى آخر عهدك بالقرآن هو رمضان. شدوا حيلكم وابدأوا ختم التدبر جديدة بعد رمضان. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك، اللهم ارزقنا حفظ القرآن في صدورنا، اللهم اجعل هذا العام عام فتح ومدد ونصرة وبركة وحفظ، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين يا رب، عام بركة وفتح ونصر وفرح وعام فتح على الأمة كلها يا رب إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آنست نورا بالكتاب الأعظم، فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي، سيري إلى المولى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوم. آنست نورا بالكتاب الأعظم